رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي على باب الهمزتين من كلمة، لثانيهما حقق يمينا وسهلا بمد أتى، والقصر في الباب حلله. ده مذهب القراء الثلاثة في باب الهمزتين من كلمة، سواء كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمة. بعد كده كان في كلمات مخصوصة ذكرها الناظم في الشاطبية لها أحكام خاصة ولها اختلافات في بعض الأحكام، أفردها الناظم كلمة كلمة. بعض القراء بيقرأ فيها بهمزتين، وبعض القراء بيقرأ بهمزة واحدة. من يقرأ بهمزة واحدة خرج من الباب، ومن يقرأ بهمزتين بين إذا كان فيه خلاف عن القاعدة بينه، وإن لم يكن هناك خلاف عن القاعدة سكت وكل واحد يرجع إلى أصله. هذا بالنسبة للشاطبية. تعالوا نشوف الدرة ذكر منها إيه وأهمل منها إيه، ونجمع مع بعض الكلمات ديت ونشوف مذاهب القراء العشرة فيها. قال رحمه الله في البيت الثاني من باب الهمزتين من كلمة: أآمنتم أخبر طب، أآمنتم أخبر طب. يبقى احنا دلوقتي عايزين نشوف كلمة آمنتم ومذاهب القراء السبعة فيها الأول، ثم مذاهب القراء الثلاثة، ونجمع مذاهب القراء العشرة. طيب، يقول الشاطبي: وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا الدلا، وحقق ثان صحبة، ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا، وفي كلها حفص، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والميم موصلا. ملخص الكلمة إن عندي طه والأعراف والشعراء آمنتم له أو آمنتم به. قال آمنتم له في طه والشعراء، قال فرعون آمنتم به في سورة الأعراف. قال إن الكلمة أصلها ثلاث همزات، والتي أصلها ثلاث همزات لا إدخال فيها لأحد. يبقى إحنا كده اتفقنا ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلها. يعني كلمة آمنتم ما فيهاش إدخال لأحد، عشان إيه نبقى عارفين كده من الأول. مفيش حد من القراء السبعة بيقول حاجة اسمها ادخل. هما ثلاث همزات، الثالثة مبدلة للجميع، تبقى همزتين: آمنتم. من يحذف، من يحقق، من يسهل. آمنتم. الألف اللي هو بعد الهمزة الثانية ده همزة مبدلة ألف للجميع، مد بدل. تبقى همزتين، همزتين إما تحقيق وإما تسهيل وإما حذف، ولا إدخال لأحد. نشوف مين اللي بيحقق ومين اللي بيسهل ومين اللي بيحكي. حقق ثان صحبة، حقق ثان صحبة، يعني قرأ حمزة والكسائي وشعبة بتحقيق الهمزة الثانية. آمنتم حمزة والكسائي وشعبة دول سهلين، ثلاثة زي بعض، سواء كان طه أو الأعراف أو الشعراء. طب باقي بعد صحبة بيعملوا ايه؟ اللي بيسهلوا، لان التحقيق ضده في الباب التسهيل. يعني دول بيحققوا والباقون بيسهلوا ما عدا حفص. ماله حفص؟ حفص بيحذف في الثلاثة بإسقاطه الأولى، وفي كلها حفص، يعني وفي كلها بالإسقاط. يبقى قرأ حفص بهمزة واحدة في الثلاثة، يبقى ده برضه ما عندوش مشكلة في الثلاثة. قال آمنتم، قال فرعون آمنتم. باقي القراء بالتسهيل. مين بقى باقي القراء غير الكوفيون؟ لأن أنا عندي حمزة والكسائي وشعبة بتحقيق همزتين، وحفص بحمزة واحدة، يبقى اتبقى ابن عامر وأهل سمة، نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر بتسهيل الهمزة الثانية. تسهيل الهمزة الثانية، ونلاحظ إن قنبل على ابن كثير، قنبل على ابن كثير المفروض دي التسهيل، مش أنا قلت إن ابن كثير له تسهيل، لكن قنبل على ابن كثير قرأ بهمزة واحدة في سورة طه فقط، في سورة طه فقط. أمنتم زي حفص، زي حفص. وفي الاثنين الباقيين اللي هم الشعراء والأعراف بيقرأ بالتسهيل زي ما قلنا. أدي مذاهب القراء. يبقى في طه، في طه قرأ حفص وقنبل بهمزة واحدة، قرأ حمزة كتير وشعبة بهمزتين محققتين، قرأ البزي ونافع وأبو عمرو وابن عامر بتسهيل الهمزة الثانية بهمزتين، الثانية مسهلة ولا إدخال لأحد. أما الأعراف والشعراء قرأ حمزة والكسائي وشعبة بتحقيق الهمزتين، حفص بحمزة واحدة، سما وابن عامر بتسهيل الهمزة الثانية ولا إدخال لأحد. ماشي. الملاحظة اللي ذكرناها ان قنبل له في طه الاسقاط مثل حفص. الملاحظه الثانيه ان قنبل له في الاعراف عند وصف كلمه فرعون بكلمه امنتم، وهو موضع وصف ما فيش حد بيقف على فرعون، ان انا ابدل الهمزه الاولى واوا انفراد له، قال فرعون وامنتم به، و قال فرعون و، وبسهل الثانيه زي ما قلنا احنا الثانيه خلاص خلصناها، هو بيبدل بس الايه الأولى واو. طب طه والشعراء قال لا مفيش حاجة اسمها إبدال، ده قبلها قال لا مفتوحة مش هيدي حاجة. ده بالنسبة للقراء السبعة. عايزين نشوف بقى القراء الثلاثة. واضح لغاية كده؟ أنتوا طبعا عارفين الكلام ده والمفروض محضرينه، تمام؟ عدي. نشوف كلمة أمنتم إيه مين وافق ومين خالف وايه مذاهب القراءة الثلاثة فيها. قال أآمنتم أخبر طب. طب رمز لرويس، طب رمز لرويس. يبقى قال قرأ رويس في الثلاثة مثل حفص بالإخبار، مثل حفص بالإخبار. يعني ايه بالاخبار؟ يعني بهمزه واحده، بهمزه واحده. قال آمنتم له، قال آمنتم به. يبقى حفص ورويس بالاخبار في الثالث. طيب سكت عن من؟ سكت عن من؟ هو كده خلص كلمة آمنتم، سكت عن من؟ يلا نجاوب. أبو جعفر، روح، والعاشر، صحيح؟ أبو جعفر، روح، وخلف العاشر. نكمل يعقوب، أنا خدت رويس، طب روحي له فيها إيه بقى؟ روح ليه فيها ايه؟ مين الشاطر اللي تقول لي؟ له الاستفهام، نعم له الاستفهام، هل بتسهيل ام بتحقيق؟ مين تاني؟ كله يجاوب. طيب اللي قال تسهيل، قال تسهيل موافقة اللي أصلي اللي هو أبو عمرو. طب اللي قال تحقيق، قال تحقيق ليه؟ اللي قال في حد قال تحقيق، يقول لي قال تحقيق ليه؟ لأنه لم يذكر. ما هو لو أنه لم يذكر، لو أنا رديته لأصله هيبقى ليه تسهيل. ليه تسهيل؟ لأن أبو عمرو له تسهيل، روح له تحقيق. بس ليه بقى؟ في أول الباب يا جماعة قال لثانيهما حقق يمينا، إطلاق كل همزتين من كلمة روح له تحقيق، حقق يمينا. خالف أصله أصلا في الباب كله، في بداية الباب، في المرة اللي فاتت خالف أصله في كل الباب. روح مالوش تسهيل، له تحقيق. واضح دي؟ عشان دي الناس كلها بتتلخبط فيها، واغلبكم تتلخبط فيها اهو. يبقى انا كده في كلمة آمنتم، رويس له همزة واحدة، وروح له تحقيق، همزتين بتحقيق، زي مين؟ زي حمزة والكسائي وشعب. اتبقى مين؟ ما ذكرناهوش، أبو جعفر. أبو جعفر بقى نعمل إيه؟ أبو جعفر له بول وسهلا بمد أتى، له تسهيل أصلا زي أصله نافع، له تسهيل، بس ما فيش إدخال في هذه الكلمة لأحد، يبقى أبو جعفر له تسهيل من الموافقة لأصله أو من قوله وسهلا بمد أتى. بس هنحذف كلمة بمد، مش هناخد بيها، لأن الكلمة دي ما ينفعش فيها مد، ما حدش هيعرف يقراها بالمد، لان هي اصلا بعدها الف، الهمزه الثانيه بعدها الف، فمش هينفع احط قبلها الف، هتبقى عسيره في النطق وليست منضبطه. يبقى مذاهب القراء الثلاثه، انا خلصت مذاهب القراء السبعه. مذاهب القراء الثلاثه رويس همزه واحده في الثلاثه، روح بهمزتين محققتين في الثلاثه، ابو جعفر كنافع بالتسهيل. يبقى نقدر نقول كده ان سورة طه، نلخص بقى كلمة آمنتم للقراء العشرة زي ما احنا متعودين. كلمة آمنتم في سورة طه الأول، لأن هي اللي فيها الخلاف شوية، وقنبل ورويس، حمزة واحدة، حمزة الكسائي وشعبة، وخلف العاشر. ليه خلف العاشر؟ موافقا لأصله، موافقا لأصله، لم يذكره هنا، لم يذكره هنا. يبقى حفص وقنبل ورويس همزة واحدة، حمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر، ومين تاني؟ وروح عن يعقوب بتحقيق الهمزة بهمزتين وتحقيق الهمزة الثانية. الباقون وهم نافع البزي، أبو عمرو ابن عامر، أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية ولا إدخال لأحد، سواء كان اللي بيحقق أو اللي بيسهل. تمام كده يا جماعة، كلمة آمنتم. ننتقل تمام بعد كده، بيقول لي في الدرة أئنك لأنت أد، هي أئنك لأنت ديت ما مرتش عليك في الشاطبية، صحيح؟ اللي كان في الشاطبية أذهبتم أعجمي أأن كان أن يؤتى آمنتم. مفيش إنك دي خالص. دي بقى في متن سورة يوسف، في فرش سورة يوسف. حضرتك كده تجيبي البيت رقم 781، وفتيته فتيانه أنشدا، ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلة، ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلة، في سورة يوسف بيت رقم 780. عايز يقول إيه؟ أئنك لأنت يوسف، قالوا أئنك لأنت يوسف. إخوات يوسف ردوا على يوسف لما سألهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا أئنك لأنت يوسف، استفهام. قرأ ابن كثير من الشاطبية بهمزة واحدة، قالوا إنك لأنت يوسف، تحقيق، تحقيق أنه هو يوسف بالإخبار على يقين. قالوا إنك لأنت يوسف، إنك لأنت يوسف، تميم من الشاطبية ابن كثير. طب ابن كثير أراها بهمزة واحدة، طب أحد أصحاب الدرة مين بقى؟ قال ووافقه أبو جعفر، أئنك لأنت أد، أئنك لأنت يوسف، يعني أد رمز أبي جعفر، ماله بيعمل إيه؟ قال لي أخبر، آخر حاجة مذكورة إيه؟ أخبر، يبقى أبو جعفر بهمزة واحدة. طب الباقون بهمزتين، وكل واحد على أصله في التسهيل أو الإدخال. يبقى قالوا إنك لأنت يوسف ابن كثير وأبو جعفر همزة واحدة، والباقون بالاستفهام، قالون وأبو عمرو تسهيل مع الإدخال، هشام، هشام لو إيه في المكسورة تحقيق مع إدخال وعدمه، مع إدخال وعدمه، ورش وابن كثير ورش وابن كثير ورويس بتسهيل دون إدخال، روح وعاصم وحمزة والكسائي بتحقيق دون إدخال. راح فين أبو جعفر؟ راح فين أبو جعفر؟ بهمزة واحدة. راح فين ابن كثير؟ بهمزة واحدة. أنا غلطت وقلت ورش وابن كثير بتسهيل الثاني، لكن هو ورش، ورش فقط. معايا تاني كلمة قالوا أئنك عشان غلطت فيها، ابن كثير وأبو جعفر همزة واحدة، ورش بتسهيل دون إدخال، ورش مين؟ ورش ورويس بتسهيل دون إدخال. طبعا مذهب رويس ذكرناه في الدرس الماضي. قالون وأبو عمرو تسهيل بإدخال، هشام تحقيق مع إدخال وعمرو، وعاصم وحمزة والكسائي وابن زكوان وروح بتحقيق دون إدخال. يعني يا جماعة قالوا أئنك ابن كثير وأبو جعفر بهمزة واحدة، والباقون بهمزتين، وكل واحد على أصله في التسهيل والإدخال. واضحة الكلمة دي؟ ننتقل. اللي بعده، فإنك لا أنت أد أن كان فد، واسأل ما ذهبت مذحلة. أن كان فد واسأل، نركز يا جماعة كده عشان هنا الإمام ابن الجزري داخل كلمتين في كلمة، نركز مع بعض كده، نشوف بس الأول كده. أن كان من الشاطبي كان بيقول ايه الشاطبي في كلمة ان كان وفي نونة، في ان كان شفع حمزة وشعبة ايضا والدمشقي مسهلات، وفي نونة في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهل. شفع يعني قرأ بهمزتين، حمزة وشعبة والدمشقي، حمزة وشعبة والدمشقي، شعبة وحمزة والدمشقي اللي هو مين؟ ابن عامر. بهمزتين والباقين بهمزة واحدة. يبقى أنا دلوقتي عايز أشوف مذهب حمزة وشعبة والدمشقي في الهمزتين دول، تسهيل ولا تحقيق، إدخال ولا عدمه؟ الأول قبل ما أنتقل للضر، حمزة وشعبة معروفين، بالتحقيق دون إدخال. حمزة وشعبة بتحقيق دون إدخال. عايزين نشوف بقى ابن عامر، ابن عامر كيف يقرأ ابن عامر كلمة أن كان؟ قال لي المفروض ابن ابن ذكوان على أصل الكلمة بقى، على أصل القواعد، ابن ذكوان له تحقيق، وهشام له تسهيل أو تحقيق، صحيح؟ لكن هذه الكلمة بالذات قرأها ابن عامر بالتسهيل قولا واحدا، والدمشقي مسهلا، يعني ابن ذكوان وهشام تسهيل، يعني هشام كان تسهيل او تحقيق، لا ده دي تسهيل قولا واحدا محدد. طب لذكوان كان ليه تحقيق؟ لا ده بيسهل، ويدخل هشام ولا يدخل ابن ذكوان، ويدخل هشام ولا يدخل ابن ذكوان. ليه بيدخل هشام؟ لان له الادخال في المفتوحة على أصله، ابن ذكوان ملوش إدخال خالص. يبقى هشام له التسهيل مع الإدخال، وابن ذكوان له تسهيل دون إدخال. أدي مذاهب القراء السبعة، حمزة وشعبة تحقيق دون إدخال، هشام تسهيل مع إدخال، ابن ذكوان تسهيل دون إدخال، وباقي القراء بهمزة واحدة، لا تسهيل بقى ولا إدخال ولا أي حاجة خالص. ده بالنسبة للشافعي. نشوف مذاهب الثلاثة. أأن كان فد، أأن كان فد ده خلف العاشر، ماله بيعمل فيها إيه؟ مش ذاكر قيد قال لي بيتكلم على اخبر. طيب اخبر، اخبر مش بهمزتين، الاخت اللي كانت بهمزتين، اخبر بهمزه واحده، لو كان بهمزتين كان وافق اصله حمزه. ان كان شفع حمزه بهمزتين خالف خلف العاشر اصله فقرأ بهمزه واحده. طيب ادي بالنسبه لخلف العاشر، بقى مين؟ أبو جعفر ويعقوب. بقى مين؟ أبو جعفر ويعقوب. يا ترى مذهبهم إيه؟ لو سكت يبقى على أصلهم بهمزة واحدة، ما سكتش، ما سكتش، أمال قال إيه؟ قال واسأل مع ذهبتم إذحلان. نجيب كلمة أذهبتم دي مع أذهبتم دي، لسه هنرجع لها، مالناش دعوة بيها دلوقتي. قال واسأل إذ حلا، يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بهمزتين في كلمة أن كان وفي كلمة أذهبتم، مع تقتضي المعية، يعني في حاجتين، لكن أنا لسه ما اتكلمتش عن كلمة أذهبتم فهأجلها شوية، يبقى يقرأ واسأل إذ حلا. مفهومة دي ولا أقول تاني؟ واسأل مع، هي إيه اللي مع أذهبتم؟ أذهبتم دي معاها كلمة مع إيه؟ أن كان. أن كان قرأ أبو جعفر ويعقوب بالسؤال يعني بالاستفهام يعني بهمزتين في كلمة أن كان وكلمة أذهبتم. أذهبتم لسه ما بتكلمش عنها، أنا بتكلم على كلمة أن كان. يبقى قرأ أبو جعفر ويعقوب بهمزتين في كلمة أن كان. بهمزتين زي مين؟ زي حمزة وشعبة وتعالى. بهمزتين. طيب أبو جعفر ويعقوب بهمزتين، طب تسهيل ولا تحقيق؟ إدخال ولا عدمه؟ يلا نقول أبو جعفر على طول تسهيل مع إدخال، وسهلا بمد أتى. روح تحقيق دون إدخال. رويس تسهيل دون إدخال. تسهيل دون إدخال. كل واحد بقى على أصله، مفيش مشكلة. يبقى نجمع الكلمة بالاستفهام. ابن عامر وشعبة وحمزة وأبو جعفر ويعقوب، دول الهمزتين وكل واحد على أصله، ابن شعبة وحمزة وروح تحقيق دون إدخال، ابن ذكوان ورويس تسهيل دون إدخال، أبو جعفر وهشام تسهيل مع الإدخال، والباقون بهمزة واحدة. واضح يا أخوات؟ واضح. كلمة أن كان الأخت بتقول ممكن نعيد. كلمة أن كان عندي حمزة والدمشقي وشعبة بهمزتين، وكل واحد بقى إيه نشوف لي إيه، حمزة وشعبة تحقيق دون إدخال، وابن عامر هيتقسم اتنين، هشام تسهيل مع إدخال، وابن ذكوان تسهيل دون إدخال. ماشي مفهوم لغاية كده؟ الشاطبية فيها مشكلة، الشاطبية عشان بتبني عليها، مفيش إشكال. إيه بقى الضرة؟ قال لي التلاتة خلف أصلهم، التلاتة خلف أصلهم، خلف العاشر أصله كان إيه؟ كان حمزة، أصله كان إيه؟ كان حمزة. حمزة كان بيقرأ بهمزتين، خلف العاشر قرأ بهمزة واحدة يخلف. أبو جعفر كان أصله نافع بيقرأ بهمزة واحدة قرأ بهمزتين، واسأل الحالة يقرأ بهمزتين. واضح؟ يعقوب كان أصله أبو عمرو بيقرأ بهمزة واحدة، جه هنا خلف قرأ بهمزتين، يبقى الثلاثة كل واحد بيخالف أصله. يبقى تلخص عندي إن أبو جعفر ويعقوب وحمزة وشعبة وابن عامر بيقرأوا بهمزتين، صح كده؟ والباقون بهمزة واحدة اللي هو حمزة، اللي هو ايه باقي القراء بيقرؤون بايه؟ بهمزة واحدة كله ما عدا حمزة وشعبة وابن عامر وابو جعفر ويعقوب، غير كده بيقرؤوا بهمزة واحدة. طب الخمسة دول عايزين نشوف اصلهم، انا عرفت شعبة وحمزة وابن عامر، عرفت هما بيقرأوا ازاي، عايز اشوف ابو جعفر ويعقوب. متابعة معايا الاخت اللي بتسأل اللي بتقول ممكن نعيد؟ اتبقى لي عندي ابو جعفر ويعقوب، احطه فين؟ تسهيل ولا تحقيق؟ ادخال ولا عدمه؟ ابو جعفر ويعقوب، ابو جعفر تسهيل مع الادخال، تسهيل مع الادخال، وسهلا بمد اتى. واضح؟ طب يعقوب، يعقوب عندي روح وعندي رويس، رويس على أصل مذهبي تسهيل دون إدخال، تسهيل دون إدخال. روح تحقيق دون إدخال. واضح؟ دون إدخال ليه؟ أنا قلت دون إدخال ليه؟ لأن أنا في الدرس اللي فات قلت والقصر في الباب حُمّل، يعقوب كله ما لهوش حاجة اسمها إدخال، سواء كان رويس أو روح، ما فيش حاجة اسمها إدخال. بس رويس على أصله في التسهيل، وروح حقق يمينا. والكلام ده أنا مفصله في الدرس اللي فات. يبقى أنا كده هحط أبو جعفر تسهيل مع إدخال، هحطه مع هشام. احطه مع هشام، يبقى هشام ابو جعفر تسهيل مع ادخال. رويس هحطه مع ابن ذكوان تسهيل دون ادخال. روح تحقيق دون ادخال هحطه مع حمزة وشعبة. وضحت؟ تمام الاخوات اللي كانوا سالوا كده؟ تمام. حمزه وشعبه وروح تحقيق دون ادخال، رويس وابن ذكوان تسهيل دون ادخال، هشام وابو جعفر تسهيل مع ادخال، الباقون بهمزه واحده. اظن كده اتظبط. اخر كلمه بالنسبه للضره، أذهبتم طيباتكم. أذهبتم طيباتكم في سورة إيه؟ في سورة الأحقاف. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الشاطبي بيقول إيه؟ وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. كما دامت ابن عامر وابن كثير، ابن عامر وابن كثير بهمزتين، أذهبتم والباقون بهمزة واحدة، لكن الهمزتين همزتين من كلمة. هنشوف، عايزين نشوف ابن عامر وابن كثير ليهم ايه في التحقيق او التسهيل، ادخال ولا عدمه. يلا يا جماعة، ابن عامر اسم اتنين، ابن عامر هتقسم اتنين، هشام وابن ذكوان. هشام له وجهان، تسهيل مع ادخال او تحقيق مع ادخال. الكلام ده يا جماعة لازم يبقى معروف ومحفوظ صم. ابن عامر هشام له تحقيق أو تسهيل كل مع إدخال. ابن كثير له تسهيل دون إدخال، له تسهيل دون إدخال. أدي بتوع الشاطبية. طب باقي القراء، باقي القراء بتوع الشاطبية السبعة بهمزة واحدة أذهبتم، خلاص لا تحقيق ولا تسهيل ولا إدخال ولا عدم، همزة واحدة. طيب تعالوا نشوف الضرة. الضرة قال واسأل ما أذهبتم إذ حلا. أذهبتم أهو، اسأل في أذهبتم كمان إذ حلا، برضو أبو جعفر ويعقوب بهمزتين. طب خلف العاشر بهمزة واحدة على أصله، خلف العاشر بهمزة واحدة على أصله. طيب أبو جعفر ويعقوب، عايزين نشوف أبو جعفر ويعقوب بيعملوا إيه. خلاص حفظت انا بقى، ابو جعفر تسهيل مع ادخال، رويس تسهيل دون ادخال، روح تحقيق دون ادخال. حفظت، حفظت انا، حفظت مذاهب الثلاثه دول المره اللي فاتت على طول. رويس تسهيل دون ادخال، روح تحقيق دون ادخال، ابو جعفر تسهيل مع ادخال، خلف العاشر تحقيق دون ادخال زي حمزه، زي حمزة. وهو هنا في الكلمة دي بيقرأ بإيه؟ بهمزة واحدة. يبقى نقول بقى ايه؟ ابن كثير ورويس تسهيل دون ادخال، ابو جعفر تسهيل مع ادخال، هشام تسهيل او تحقيق كل مع ادخال، ابن ذكوان وروح تحقيق دون ادخال، الباقون بهمزة واحدة. مرة أخرى، ابن كثير ورويس تسهيل دون إدخال، أبو جعفر تسهيل مع إدخال، هشام تسهيل أو تحقيق كل، يعني تسهيل مع إدخال أو تحقيق مع إدخال، ابن ذكوان وروح تحقيق دون إدخال، باقي القراء العشرة بهمزة واحدة. إيه يا جماعة، واضح؟ واضح يا جماعة؟ ماله أبو جعفر؟ هشام لوحده، هشام لأنه هشام ليه وجهين، تسهيل مع إدخال أو تحقيق مع إدخال، هشام لو في المفتوحة تسهيل أو تحقيق، إنما أبو جعفر تسهيل قولا واحدا. ماشي، وثقه في وجه الله يفتح عليك. وثقه في وجه، لكن لما اجي انا بقى احب اقسم كل واحد ايه لوحده. ادي كلمة ان كان، يبقى انا كده خلصت الكلام على الهمزين من كلمة في الدرة. نلاحظ بقى حاجة مهمة جدا، ان انا في كلمات في الشاطبية لم يذكرها في الدرة في الباب، كلمة اعجمي، كلمة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أعجمي وأن يؤتى أعجمي، فصلت الكلمة دي مهمة عشان كده هتكلم فيها تاني. أدام سكت يبقى كل واحد إيه وافق أصله. طب إيه هو أصله؟ ما أنا عايز أعرف إن هو أصله، لأن أنا بجمع دلوقتي القراءة العشرة في كل الكلمات. إيه هو أصله بقى؟ أصله كل واحد أصله بيعمل إيه؟ تعال نشوف كلمة أعجمي، الشاطبي كان بيقول إيه؟ ونرجع كل واحد لأصله. قال الشاطبي: وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أتقطمنا لتسفله. كلمة أعجمي ذهب الصوت، الآن في صوت، تمام الآن. قال الشاطبي: نكمل إن شاء الله. وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أسقطن لتسفله. من الشاطبية: حمزة والكسائي وشعبة أعجمي بهمزتين، هشام بهمزة واحدة أعجمي. طب الباقون كل واحد بقى على أصل، كل واحد بتسهيل والإدخال على أصل كل واحد بتسهيل. ليه بتسهيل؟ لأن اللي بيحقق صحبة والإدخال على أصل. وطبعا ثلاثة الضرة كأصلهم في الشاطبية. طيب ثلاثة الضرة بيقول ايه بقى؟ ثانيهما حقق يمينه وسهلا بمد الأتى والقصر في الباب حلل، على نفس الكلام اللي احنا قلنا. يبقى تجميع كده كلمة أعجمية القراء العشرة، هشام همزة واحد، الوحيد اللي بيقرأ بهمزة واحد أعجميون، خالون وأبو عمرو وأبو جعفر تسهيل مع الإدخال أعجمي، ورش له وجهان تسهيل دون إدخال أعجمي، أو إبدال الهمزة الثانية ألف أعجمي، 6 حركات. حفص وابن ذكوان ورويس وابن كثير تسهيل دون إدخال، تسهيل دون إدخال. كلمة أعجمي بهشام بإسقاط الهمزة الأولى، والباقون بإثباتها، بإثباتها يا إما بتحقيق يا إما بتسهيل. مين بتحقيق؟ مين بتحقيق؟ حمزة الكسائي وشعبة وروح، حمزة الكسائي وشعبة وروح ثانيهما حقق يمينا. طيب تسهيل، تسهيل هيتقسم بقى تسهيل مع إدخال وتسهيل دون إدخال. تسهيل مع الإدخال قالون أبو جعفر أبو عمرو، ورش لوجهين تسهيل دون إدخال أو إبدال ألف مشبع، والباقون تسهيل دون إدخال اللي هم مين؟ ابن كثير ابن ذكوان حفص ورويس. واضح يا جماعة؟ مفيش حاجة من الضرة. يبقى الكلمة على أصل الباب، يبقى الكلمة على أصل الباب. إيه هو أصل الباب؟ ثانيهما حقق يمينا وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا وخلف العاشر على أصله. واضح كده؟ نعم. بقى لي آخر حاجة، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم اللي في سورة آل عمران. من الشاطبية قال وفي آل عمران العدد كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل، يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. يبقى يا جماعة في كلمة أعجمي هشام، معلش هقول حاجة بس بسيطة كده، هشام بهمزة واحدة والباقون بهمزتين، يبقى ثلاثة الضر على أصلهم في مسألة إن كل واحد يقرأ بهمزتين. ثلاثة الضر على أصلهم في إن كل واحد بيقرأ بهمزتين، لأن كل واحد أصله بيقرأ بهمزتين. طيب التسهيل وعدمه، التسهيل والتحقيق الإدخال وعدمه على القاعدة التي ذكرناها، ثانيهما حقق يمينا وسهلا بمت أتى والقاصر في الباب حلل، معروف خلف العاشر تحقيق دون إدخال، روح تحقيق دون إدخال، رويس تسهيل دون إدخال، أبو جعفر تسهيل مع إدخال. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، ابن كثير أي يؤتى، وابن كثير له تسهيل دون إدخال. صح؟ طيب ثلاثة الضرة، ها؟ ينفع نقول لثانيهما حق يمين؟ هو فين ثانيهما؟ ما فيش حد أصلا ليه ثانيهما. ده هم على أصلهم في إن كل واحد بيقرأ بإيه؟ بهمزة واحدة. واضح يا جماعة؟ يبقى كلمة أن يؤتى ابن كثير فقط تسهيل دون إدخال، والباقون، والباقون جميعهم بهمزة واحدة. ليه الجميع بهمزة واحدة؟ لأن ثلاثة الضر كل واحد على أصله. طب أصل أبو جعفر نافع بهمزة واحدة، يعقوب أصل أبو عمرو همزة واحدة، خلف العاشر أصله حمزة همزة واحدة، فقط ابن كثير هو الذي يقرأ بهمزتين، وهو على مذهبه بالتسهيل دون كده. واضح؟ طيب أنا كده خلصت باب الهمزتين من كلمة. طب يا شيخ ده فاضل فيه بيتين، وأخبر في الأولى إن تكرر إذن سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألة، وفي الثاني أخبر حفص والعنكب اعكسا، وفي النمل الاستفهام وحم فيهما كلا. الكلام ده مش هقدر أشرحه دلوقتي خالص غير إن شاء الله. أصل ده موضوع اسمه الاستفهام المكرر، والاستفهام المكرر في الشاطبية مش موجود في باب الهمزتين من كلمة، إنما موجود في أول متن سورة الرعد. فإن شاء الله سنرجع إليه، عشان إحنا متعودين إن إحنا بنبني الدر على نبني الدر على الشاطبي، عشان نشوف مين وافق اصله ومين خالف اصله، ونجمع التجميع كلها مع بعضها ان شاء الله تبارك وتعالى. موعدنا الدرس القادم مع باب الهمزتين من كلمتين، وهو بيت واحد نربطه بالشاطبيه. نطلب من الاخوات تذاكر البيتين، الباب قصدي بتاع الهمزتين من كلمتين كويس، وذكر الكلمات فيه والأوجه اللي فيه زي ما هو مشهور في الشاطبية إن شاء الله تبارك وتعالى، عشان نجمعه برضه كله مع بعضه زي ما جمعنا درس الهمزتين من كلمة في الدرس ده والدرس اللي فيه. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.